Book 2 32 Im Restaurant 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Einmal Pommes frites mit Ketchup. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Und zweimal mit Mayonnaise. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. Und dreimal Bratwurst mit Senf. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Was für Gemüse haben Sie? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Haben Sie Bohnen? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ Haben Sie Blumenkohl? عندكم قرنبيط؟ عندكم قرنبيط؟ Ich esse gern Mais. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Ich esse gern Gurken. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Ich esse gern Tomaten. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Essen Sie auch gern Lauch? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Essen Sie auch gern Sauerkraut? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Essen Sie auch gern Linsen? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Isst du auch gern Karotten? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Isst du auch gern Brokkoli? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Isst du auch gern بابريكا؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Ich mag keine Zwiebeln. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Ich mag keine Oliven. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Ich mag keine Pilze. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.